بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل قراءتنا لرسالة القواعد الأربع للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فهذا هو المجلس الثالث من ليلة الأحد التاسع من شهر جمادى الآخر من عام 36 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من شرح شيخنا على كتاب القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله في سياق كلامه على القاعدة الثانية: ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله عز وجل، والشافع مقرب بالشفاعة، مشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم، قال المصنف رحمه الله في سياق حديثي عن القاعدة الثانية، وهذه القاعدة قال: أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. وذكر دليل القربة ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. آية عظيمة يبين الله عز وجل فيها هذه الشبهة التي لبس بها الشيطان على هؤلاء، أن هؤلاء يتوجهون بالعبادة لمن يتوجهون بهذه العبادة لمن دون الله عز وجل، جعلوه ندا لله وصرفوا له حق الله، وهذا غاية الظلم. والشرك ظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. ثم يلاحظ ضعف العقول أن هؤلاء يتوجهون بهذه العبادة لمن لا يضرهم ولا ينفعهم، لا يضرهم ولا ينفعهم. والأصل في الناس أنهم عندما يبذلون شيئا أو يفعلون شيئا إنما يبذلونه لطلب نافع أو لدفع مضرة، هذا الأصل في الناس عندما يبذلون شيئا من أموالهم أو يتعاملون بشيء من معاملاتهم، إنما يطلبون الخير أو يطلبون دفع الشر. شيء مطلوب مرغوب يبتغى السبل في طلبه، وشيء مبغض مذموم تبتغى السبل في رده وفي الوقاية منه. هذا قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بداية المجلد الأول في قاعدة في إخلاص العمل لله، أن حال الناس هو هذا، إما طلب الخير أو دفع الشر. وهكذا المعاملات والمعاوضات في الدنيا قامت على هذا. ولهذا الناس حتى فيما يلينون له بالقول إما رجاء ما عنده من الخير أو دفعا لضرره، فإن شر الناس من اتقاه الناس اتقاء فحشه، من ودعه الناس اتقاء فحشه. أما حال هؤلاء فإنهم يعبدون من دون الله، يصرفون العبادة التي هي حق لله لغيره، وهذا الغير لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، ليس بيده شيء من الضر ولا شيء من النفع. وهذا غاية السفه، أن تصرف العبادة لمن لا قدرة له على النفع والضر. ما هي الشبهة وما هو السبب في عبادتهم لهؤلاء؟ هذه الشبهة العظيمة، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذه هي الشبهة. هذه الشبهة لو عرضناها على العقول قد يقال أن لهم حسن قصد فيما فعلوا، لكن هل نظروا بعقولهم أن هؤلاء الشفعاء الذين اتخذوهم بهذه العبادة من دون الله عز وجل، هذا الذي يشفع عنده وربهم الذي خلقهم، هل شرع لهم هذا؟ هل يرضى هذا؟ ليس الشأن أن تطلب الشفيع، وإنما الشأن أن تقبل الشفاعة أم ترد. ولهؤلاء وهؤلاء ضيعوا أعمارهم في هذا الوهم، يبتغون الشفعاء ويصرفون لهم العبادة من دون الله، والله عز وجل لا يقبل شفاعتهم. ودلت الأدلة على رد الشفاعة الشركية كما سيأتي. فهذه الشبهة باطلة من وجوه كثيرة. الوجه الأول أن من طلب شفيعا له عند الله لا يعبده، يعني أعظم من يشفع وأعظم شافع وأعظم مشفع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فليلتمس السبل الشرعية في تحقيقها، وهو أن يموت على التوحيد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، قال من قال لا إله إلا الله موقنا من قلبه، في بعض الروايات مخلصا من قلبه. هؤلاء هم أسعد الناس بالشفاعة. إذن شرط الشفاعة المقبول هو أن تحقق التوحيد، وهؤلاء أول ما خرموا من شروط الشفاعة الشرك، عبدوا غير الله، فانتفت الشفاعة في حقهم بصرفهم هذه العبادة لغير الله. هذا شفيع كيف يعبد؟ هم يقولون أن هؤلاء شفعاؤنا، هل هؤلاء شفعاء أو آلهة؟ اتخذوهم آلهة. ولهذا لاحظ أول الآية، ويعبدون من دون الله، يعبدون ويقولون هؤلاء شفعاء. الشفيع غير الإله، الله عز وجل لعظمته يشفع عنده ولا يشفع، لا يقال أن الله يشفع، لأن الشفيع هو الذي له منزلة عند من بيده الأمر سواء في الدنيا أو في الآخرة. يوم القيامة الشفاعات منقطعة، أما في الدنيا هناك أمور ومصالح بيد فلان وفلان، فيشفع لدى صاحب الأمر بأن يطلب ممن له منزلة وحظوة عنده أن يشفع. وأما يوم القيامة فالشفاعات كلها منقطعة، ليس هناك شفاعة إلا عند الله عز وجل. والله عز وجل هو الذي يملك هذه الشفاعة، ولا يقال أن الله يشفع. ففرق بين الشفيع وبين المشفوع عنده وهو الله عز وجل. هذه من أعظم الوجوه الدالة على بطلان شبهتهم. الأمر الآخر أن هذه العبادة صرفوها لمن لا يضر ولا ينفع، لا في الدنيا ولا في الآخرة، ليس لهم بعبادته نفع لا في الدنيا بهذه المصالح أو دفع الشرور، ولا يوم القيامة بتحقق الشفاعة. الأمر الثالث أن هؤلاء لما طلبوا الشفاعة عند الله ينبغي لهم أن يبحثوا عن الأسباب التي جعلها الله عز وجل أسبابا للشفاعة عنده، لا أن ينصرفوا للشافعين. ينبغي أن ينظر الإنسان الآن إذا أراد أن يشفع له عند وجيه، يسأل ما الذي يحب هذا الوجيه، وما الذي يكره، ومن أقرب الناس لديه، وما الذي يرضيه، وما الذي يسخطه، فيبذل الأسباب في إرضاء ذلك الوجيه الذي بيده الأمر، ثم يبحث عن من هو أقرب الناس منزلة لديه. هذه في شفاعات الدنيا، وهذا أمر معروف، فكيف برب العالمين؟ ولهذا من طلب الشفاعة الصحيحة أولا عليه أن يبحث عن الأسباب وعن الشروط التي دلت عليها الأدلة في أن الله عز وجل يقبل الشفاعة في فلان. وشرط هذه الشفاعة التوحيد، وشرط الشافع أن يؤذن له. وأما من لقي الله بالشرك فإن الله لا يقبل فيه شفاعة، كما قال سبحانه وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وسيأتي هذا في يعني شروط الشفاعة. قال: والشفاعة الشفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. هذه الشفاعة المنفية التي لا نفع فيها، وليس المقصود أن هذه الشفاعة لا يعني تحصل أو لا تطلب، قد يطلبها بعض الناس، لكن الله عز وجل لا يقبلها وليس لها نفع. عرفها المصنف بقوله: ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. مفهوم المخالف أن الشفاعة المثبتة ما تطلب من الله. كيف تطلب من الله؟ الله لا يشفع، ولكن يطلب ويدعى الله أن يأذن أن يشفع فيه، أن يأذن أو أن يشفع فيه. مثل دعاء المؤمنين الآن يقولون: اللهم شفع فينا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يسألون الله، يتوجهون إلى الله: شفع فينا نبيك. ما يتوجهون للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول الله اشفع لنا. الشفاعة بيد الله، هو الذي يأذن للشافع، وهو الذي يقبل الشفاعة في المشفوع له. ولهذا أعظم الشفاعات هي الشفاعة العظمى التي تكون من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود عندما يشفع عند الله عز وجل، أن يقضي الله عز وجل بين الخلائق عندما يكونون في أرض المحشر. هذه الشفاعة خاصة به، لا تقع من غيره. ومع هذا فإن الله عز وجل لم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشفاعة مطلقا، فيأتي يشفع دون أن يؤذن له. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأستأذن ربي. يستأذن الله عز وجل أن يشفع عنده، فيأذن الله عز وجل له بالسجود لله تحت العرش، ثم يقال له ارفع رأسك محمد عليه الصلاة والسلام وقل يسمع واشفع تشفع. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يفتح عليه بالمحامد والثناء على الله في ذلك المقام ما لم يكن حاصلا له قبل ذلك، فهو مقام عظيم، إذن من رب العالمين. مع أن هذه الشفاعة جاء الخبر بها في الدنيا أنه يشفع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بعد أن يؤذن له. وهذه الشفاعة هي التي يشفق منها الأنبياء والرسل آدم وإبراهيم وموسى وعيسى، كل يدفع الناس عن نفسه يقول لست بصاحبكم إلى أن يأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر عظيم. الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند مخلوق، المخلوق يفاجأ بشافع من أهل المنزلة والحظوة لديه يشفع بين يديه، وقد يكون في هذا تضييق وإحراج لهذا الوجيه. وأما رب العالمين فلا يشفع عنده إلا بإذنه. قال ما كانت تطلب من غير الله، يتوجهون هؤلاء بطلب الشفاعة من غير الله، يسألون القبور ويسألون أهل القبور ويسألون الناس اشفع لي، هذه الشفاعة لا يملكها إلا الله عز وجل. قال ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يعني الإذن في الشفاعة لا يقدر عليه إلا الله، فكيف تطلب من غير الله؟ وهذا شرط الشافع وهو أن يؤذن له. وأما شرط المشفوع له هو أن الله عز وجل لا يقبل الشفاعة إلا في موحد، كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فلا بد من إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، ولا بد من رضا الله عن المشفوع له أن يشفع فيه، والله لا يرضى إلا عن موحد. ولهذا قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أغلقت الأبواب دون طلب النجاة إلا باللجوء إلى رب العالمين، لا ملجأ منك إلا إليك. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ملجأ منك إلا إليك. فالخلق كلهم لا يملكون شيئا، لا لأنفسهم ولا لغيرهم، مهما علت مراتبهم، لا الملائكة ولا الرسل ولا الأنبياء ولا الأولياء ولا الصالحون، كلهم عبيد مربوبون لا يملكون لأنفسهم شيئا. قال والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هذه الآية في بيان أن الناس لا ينتفعون يوم القيامة بشيء قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، هذا النوع الأول، ولا خلة ثالث، ولا شفاعة، هذه أسباب منتفية. وفي بداية الآية رغب الله في الإنفاق، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، اجتهدوا في النفق الآن فيما رزقكم الله عز وجل قبل أن يأتي ذلك اليوم وهو يوم القيامة، وهو يوم حساب ولا عمل، واليوم عمل ولا حساب، لا بيع فيه، لا بيع فيه، لا بيع ولا شراء. قال العلماء يطلق البيع على الشراء والشراء على البيع لأنهما عقد معاوضة، يقال هذا عقد شراء وهذا عقد بيع، ويطلق البيع على الشراء يقال هذا بائع ومبتاع لا بيع فيه. البيع يكون في الدنيا. ومناسبة نفي البيع أن يوم القيامة الناس يرون المنازل ويرون ارتفاع أهل الجنة في درجاتهم. الناس في الدنيا بينهم معاوضات، هذا بيده المال وهذا بيده السلعة، فتحصل المعاوضات، هذا يرغب في السلعة وهذا يرغب في المال، فيمكن لإنسان أن ينال ما في يد فلان من المزارع الجميلة المثمرة أو البيوت الجميلة التي بالغ صاحبها في تزيينها، يمكن أن تنال هذا. بماذا؟ بطريق مشروع في الدنيا، أن ترضي صاحبه عن طريق البيع والشراء. فإذا أعطيته مالا يرضى به وتم البيع والشراء نال ما في يد الغير عن طريق هذه الوسيلة. لكن يوم القيامة لا بيع، ليس هناك بيع وليس هناك شراء. صاحب المنزلة لا يمكن لأحد من الناس أن يشتري منزلة في الجنة بماله، وإنما الشراء في الدنيا. الإنسان يبذل ما يبذل في هذه الحياة، وسمى الله عز وجل ذلك شراء، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذا الشراء متى؟ في هذه الحياة، بذلوا أنفسهم وبذلوا أموالهم فسمى الله عز وجل ذلك شراء ينتفعون به. أما يوم القيامة ليس هناك بيع ولا شراء، انقطعت الأموال. وهذه عبرة، هذه الأموال التي يجمعها الناس لها ثلاث أحوال: ما يقدم منها وما يؤخر وما ينفق. مال تقدمه لنفسك بالصدقة وهذا ستجده أمامك، ومال تؤخره وراءك للورثة، ومال تنفقه على نفسك. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من جهينة، والحديث أخرجه البيهقي، قال: أيما أحب لك، مالك أم مال مولاك؟ قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، مالي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وأعطيت فأمضيت، فلا تكن شر الثلاث. ثم قال: وإنما مالك إما لك أو لوارثك أو للثرى، فلا تكن شر الثلاثة. من هم الثلاثة؟ الوارث والثرى، هذا الذي ينفق ويذهب، وأنت مالك. فلا تكن شر الثلاثة بمعنى أن تترك للوارث أكثر مما تأخذ لنفسك، أو تنفق على نفسك ويذهب في الدنيا أكثر مما تقدم لنفسك. وهذا حال الناس، يعني لو لاحظت الناس اليوم يبخل على نفسه ويبذر به في الدنيا أو يتركه لورثته، فهذا هو شر الثلاثة. والعاقل يعلم أن ما قدم من ماله هو هذا ماله الحقيقي، لأن هذا المال الذي يقدمه بين يديه سيجده أمامه في رفع الدرجات وفي حصول الأجور وثقل الميزان يوم القيامة. آخر عهد الإنسان بهذا المال عندما يجعل في القبر، يتبع الرجل ماله وأهله وعمله، ويذهب اثنان ويبقى واحد، يذهب يرجع المال والأهل. المال الآن مثل السيارات التي يحمل فيها الميت وما يجعل معه، ثم يرجع بهذا، حتى هذا القماش الذي قد يغطى به الكفن. وبعض الناس الآن يجعل عليه مثلا شيء من ما يزين به عند حمله، لكن هذا لا يدخل في قبر، إنما الذي يدخل في القبر هو هذا الكفن الأبيض الذي يستوي فيها الأغنياء والفقراء. فتذهب هذه الأشياء كلها، وهذا هو آخر العهد بالمال، ليس له من هذا المال إلا ما قدم بين يديه من الصدقات ومن النفقات التي هي ماله الحقيقي، هذا المال الحقيقي. ولهذا تلاحظ أن أكثر الناس اليوم هم سفهاء في الأموال، يسرفون فيها في الدنيا، تذهب في هذه النفقات الواسعة وفي هذا الترف، أو تترك أموال طائلة للورثة ولا يدرى ما يفعل بها بعد ذلك، ويخرج من هذه الدنيا ليس له من ماله إلا ما قدم من هذه الصدقات. فهذه عبرة لكل مسلم، الأموال اليوم بأيدينا، يستطيع أن يبيع ويشتري، تستطيع أن تشتري أرضا وتبني مسجدا وتحفر بئرا وتطبع كتابا وتنفق على محتاج، وأما يوم القيامة ليس هناك نفع للأموال، انتهى البيع، انتهى البيع. ولهذا عبرة، لو قال أحد ولاة الأمور لأناس في بلد التجارة مسموح بها إلى يوم كذا وكذا، بعد ذلك ليس هناك تجارة، كل يبقى على ما في يده، لا يستطيع أن يتاجر، لفزع التجار في تنمية الأموال قبل أن يأتي يوم يمنع فيه البيع والشراء، هذا في الدنيا. فكيف يوم القيامة الذي هو أمر لله؟ أما يعني ما يأمر به ولاة الأمور في الدنيا قد تخالف، وقد يتاجر خفية وخلسة واحتيال، يحصل هذا، يحتال على الأنظمة، لكن من الذي يستطيع أن يحتال يوم القيامة ويشتري أرضا في الجنة أو شجرة في الجنة أو نهرا في الجنة؟ ما يستطيع. فهذه عبرة في هذه الأموال، أن تنفق الآن في وجوه الخير قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه. ثم قال ولا خلة. ما معنى خلة؟ الخلة درجة عالية في المحبة. لماذا نفيت الخلة؟ إذا نفيت الخلة ينفى ما تحتها من أنواع العلاقات، حبيب، صديق، إنسان بيني وبينه مودة، محبة، ليس هناك أعظم من الخلة، ليس هناك خلة. يقول الله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، هذا يوم تنقطع فيه الخلة إلا المتقين، من كانت خلتهم في الله ومحبتهم في الله هي باقية، أما إذا كانت على الدنيا وعلى العصبيات الجاهلية وعلى المداهنة على الباطل، تنصرني وأنصرك، تمدحني وأمدحك، هذه ستنقطع وستنقلب هذه العلاقة التي هي أعلى درجات العلاقة وهي الخلة، ستصبح عداوة بخبر رب العالمين الأخلاء يومئذ يوم القيامة بعضهم لبعض عدو. كيف أصبحت هذه الخلة وهي صافية المحبة والمودة إلى عداوة؟ لأنها ما قامت لله ولا على أسس صحيحة، وأما المحبة في الله فهي الباقية. فهذا دليل على أنه لا انتفاع ببيع ولا شراء ولا بخلة. وما معنى نفي الخلة؟ يعني ليس هناك أحد يستطيع أن ينفع أحد، يقول هذا خليلي وهذا حبيبي وهذا صديقي وهذا أحسن إلي، كل هذه الأشياء ستنقطع. بل حتى القرابات، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذه خمس أنواع من العلاقات، الأخ والأب والأم والصاحب هو الولد. هؤلاء الآن الذين تبذل الأرواح وتجمع الأموال من أجلهم في الدنيا، الأخ والأب والأم والصاحب والزوجة والابن، يوم القيامة يفر بعضهم من بعض. هذا نفي الانتفاع بالقرابات، وهذا نفي الانتفاع بالخلة والمحبة والمودة، والانتفاع بالبيع الذي هو معاوضات منتفي، ما بقي شيء، ما بقي إلا العمل الصالح الذي قدمته لنفسك. لا تقل أبي فلان ولا أمي فلانة ولا أخي فلان، لا ينفعك أحد إلا أن ييسر الله عز وجل السبل فيشفع الشافع بعد إذن الله عز وجل. ثم قال ولا شفاعة، هذا السبب الثالث، انتفى البيع وانتفت المودة والعلاقات والخلة وانتفت الشفاعة، يعني ليس هناك شفاعة لأحد إلا بعد إذن الله عز وجل، هذه الشفاعة المنفية، والكافرون هم الظالمون. فهذه شروط الشفاعة المثبتة، ثم الشفاعة المنفية والأدلة عليها، هذا بيان حقيقة الشفاعة المنفية والأدلة عليها. ثم قال والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، تطلب من الله، يتوجه بطلبها إلى الله تبارك وتعالى، والشافع مكرم بالشفاعة، الشافع مكرم بالشفاعة. وهذه من حكمة الله أن الله يجعل لأوليائه ولأهل الفضل والمنزلة من الرسل والأنبياء والصالحين يظهر الله منزلتهم يوم القيامة، لا يكون بنجاتهم فقط، بل يظهر الله فضلهم أنهم يشفعون في غيرهم، والذي عند الله عز وجل خير من الذي عند الناس. يعني كما أن في الدنيا وجهاء يظهرون فضل من يحبون ويقول من شفع فيه فلان عندي فلا أرد شفاعة فلان، حتى يظهر للناس منزلته أو منزلة فلان عنده. رب العالمين أكرم من الخلق، ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية ولأهل الفضل من الإدلال عند ربهم ما ليس لغيرهم، يعني انظروا إلى العبارة لطفة، الإدلال يعني لهم دلال ولهم فضل عند الله عز وجل ليس لغيرهم لما قدموا، حققوا أسباب النجاة فنجوا بتوفيق الله، ولهم رفع درجات عند الله يأذن لهم بأن يشفعوا في غيرهم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من هذه الأمة من يشفع في مثل ربيعة ومضر، يعني في مثل هاتين القبيلتين العظيمتين، قيل أنه عثمان بن عفان رضي الله عنه، رجل واحد يشفع في مثل قبيلة ربيعة ومضر. فهذا مما يدل على فضل هؤلاء الشفعاء عند الله عز وجل. قال والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي قوله وعمله بعد الإذن، كما قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا شرط الشافع والمشفوع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، شرط المشفوع له أن يرضى عنه الله، وشرط الشافع أن يأذن الله عز وجل له بالشفاعة، هذه هي الشفاعة المثبتة. نعم، لعلنا ننتهي عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بارك الله فيكم. يقول السائل هل يجوز أن يقول قائل لشخص يحسبه من الصالحين إذا قدر الله لك الشفاعة يوم القيامة فاشفع لي؟ هذا لا يقال لأحد، ومن الذي يقبل منك الآن إن كان رجلا صالحا عالما بالشرع؟ هل يقبل إنسان عاقل الآن يأتي رجل يقول اشفع لي يوم القيامة؟ هذا ما يقوله أحد ولا يرضى به أحد، كل إنسان مشغول بنفسه وبهمه. ولهذا قال بعض السلف من قال إنه في الجنة فهو في النار، فكيف يقول الرجل ويقبل الرجل يقول أنا أشفع لك، تدري أنت تنجو أم لا؟ إنما هذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفع لأمته يوم القيامة لأنه مقطوع بنجاته. أما الناس اليوم لا يدري الإنسان من هذا الذي يخاطبه، وهل هو من أهل النجاة من غيرهم، وهذا أيضا لا يرضى به أحد من أهل الفضل أن يقول أنا سأشفع لك يوم القيامة. ثم هذه الشفاعة التي يتعلق بها الناس هي تعلق بسبب شرعي صحيح بشروطه، لكن ما هو أقوى، اللجوء إلى الله وسؤال الله عز وجل النجاة متوسلا إليه بأسمائه وصفاته، أم طلب الله عز وجل أن يشفع فيك فلان؟ لا شك أن التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته أعظم من الشفاعة بكثير. ولهذا لاحظوا الشفاعة يوم القيامة تنقطع الشفاعة عند قوم يكونوا في النار لا يخرجون بالشفاعة. يقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع المرسلون وشفع الصالحون ولم يبق إلا رحمة رب العالمين، فيخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط، انقطعت الشفاعة دون هؤلاء. هؤلاء لا يعلم بهم إلا خالقهم، لديهم إيمان ضعيف كما إثقال ذرة أو خردلة، قد لا يعلمهم الناس ولا يعرفهم الناس، ولكن رب العالمين أعلم بهم، هم في النار لا يستطيعون أن يصلوا إلى الصالحين ولا أن يطلبوا منهم الشفاعة، فينجيهم الله عز وجل بفضل رحمته. فليس هناك أبلغ من أن تتوجه إلى الله تقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، استغاثة بأسماء الله وصفاته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله توسل الأنبياء والصالحين بأسماء الله وصفاته. ولهذا لا يعرف عن أحد من كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة أبدا، وإنما كانوا يجتهدون في العمل. فهذا مما يدل على أن توجه الناس إلى توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، رحمة الله أوسع لنا من كل سبب، وعفو الله أوسع لنا من كل سبب. والشفاعة إذا لقيت الله بالتوحيد فإن الله عز وجل سيجعل لك منها نصيب إن علم الله أنك من أهل التوحيد، لأن أسعد الناس بهذه الشفاعة هم أهل الإخلاص. ومن الناس من يكون شافعا لا مشفوعا فيه، والذي يشفع أفضل من الذي يشفع فيه، فلماذا تحب أن تكون مشفوعا فيك؟ لماذا لا تكون شافعا متوكلا على الله محققا للتوحيد؟ نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل فلما فطر الوحي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغتم لذلك وذهب مرارا يتردى من رؤوس الجبال، السؤال لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتردى من رؤوس الجبال؟ ما أدري في ثبوت هذه اللفظة. على كل حال هذا شق على النبي صلى الله عليه وسلم في انقطاع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا بسبب وجود كلب في البيت، والملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة كلب، وهذا شق على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوحي فضيلة عظيمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقطع عليه عن الوحي، فلما انقطع عن الشق عليه. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل هل يصح أن يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والسلام عليه اللهم صلي وسلم على شفيعنا محمد، وفي الخطب وغير ذلك؟ نقول ما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا نأتي بألفاظ جديدة. ثم أنت لا تدري هل أنت ممن يشفع فيك أم لا، تقول شفيعنا، هو شفيع هذه الأمة، ولكن لا يدري الإنسان ما الذي سيكون عليه حاله، ولكن نأتي بالصيغة التي وردت لا نزيد عليها، نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. لا ندخل فيها ألفاظا جديدة ولا نزيد فيها ولا نكررها، صل عليه عدد الأشجار، عدد ما هطلت الأمطار، عدد كذا، كل هذا من سجع الخطباء لم يقم عليه دليل من الكتاب والسنة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما معنى الشفاعة؟ الشفاعة قال العلماء مأخوذة من الشفع، وهي ضد الوتر، وإنما سميت الشفاعة الشفاعة لأن الشافع قرن طلب المشفوع له، فأصبح الطلب الواحد طلب، أصبح طلبان، هذا يطلب لنفسه وهذا يطلب لغيره، ولهذا عرفت الشفاعة بأنها طلب الخير للغير، طلب الخير للغير، فأنت تطلب طلبا ثم يقرن هذا الطلب شافع، فأصبح بعد أن كان الطلب من واحد أصبح من اثنين، من بهذا سميت الشفاعة الشفاعة. نعم. ويقول: ما الفرق بين الشفاعة والتوسل؟ الشفاعة هو طلب الشفاعة من الغير، وأما التوسل هو على أنواع ثلاثة: توسل إلى الله بالأعمال الصالحة، وتوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح، وتوسل إلى الله بالتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة دون أن يطلب، مثل أن يصلي، وهذه وسيلة وقربة، كل العبادات من الوسائل. والنوع الثاني هو وسيلة متضمنة الطلب، أن يقول: اللهم إني أسألك إن كنت تعلم أني فعلت كذا وكذا ابتغاء ما عندك فأعطني كذا وكذا، أو أن يطلب من رجل صالح أن يدعو له. فهذه هي الوسيلة وهذه هي أقسامها. وأما الشفاعة هي طلب من الغير، وتجتمع الوسيلة، يجتمع التوسل والشفاعة في صورة، وهو أن يطلب من الغير أن يدعو، أن تطلب من الغير أن يدعو لك، فهذا توسلت إلى الله بطلبه أن يدعو لك، وهذه شفاعة أيضا. اجتمعت الشفاعة والتوسل في هذه الصورة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أليس الله تعالى قد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة؟ فهل يقال إنه عليه الصلاة والسلام صار قادرا عليها فتطلب منه في حياته؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل الشفاعة، ولكن لا يشفع يوم القيامة إلا بعد الإذن، وهذا أمر ظاهر في أن الشفاعة العظمى، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يشفع يوم القيامة الشفاعة العظمى، وأخبر أنه يستأذن قبل أن يشفع، فدل على أن علم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شفيع لا يكون هذا إلا بعد الإذن. وهذا مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به أنه في الجنة وأنه في أعلى درجة في الجنة، ومع هذا ما ترك العمل، بذل السبب، كذلك أعطي الشفاعة وما ترك السبب، بذل السبب. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل تكون الشفاعة من المسلمين عامة أم للمسلمين عامة أم للموحدين؟ الشفاعة لا تكون إلا لموحد، وأما الشفعاء فهم كثر، الأنبياء يشفعون والرسل والصالحون، ويشفع الأقرباء بعضهم لبعض الصالحون منهم، فهي عامة الشفاعة، هناك شفاعات عامة وهناك شفاعات خاصة، الشفاعة الخاصة الشفاعة العظمى، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخرجه من دركات النار إلى ضحضاح منها، هذه خاصة. وأما الشفاعة في رفع درجات المؤمنين فإن المؤمنون يشفع بعضهم لبعض، وكذلك في النجاة يوم القيامة من العقوبة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الشفاعة تكون قبل الحساب أم بعده؟ الذي يظهر أنها متنوعة، فهناك شفاعة أول ما يكون الناس في المحشر هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي بين الخلائق، فهذه أول ما يكون يوم القيامة، وهناك شفعات دلت الأدلة على أنها بعد الوزن، وهو أن بعض من تتساوى كفتاه وتتساوى كفة الحسنات وكفة السيئات ثم يشفع له عند الله أن يدخله الجنة، هذا بعد الوزن. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: من المعلوم أن الصدقات الجارية من أعظم الصدقات، ونرجو منكم أن تذكروا لنا بعض أنواعها. أنواعها كثيرة. الصدقة الجارية سمت جارية لأنها تجري على صاحبها ويبقى أثرها ويبقى نفعها لا تنقطع. الصدقات على قسمين: منقطعة وجارية. المنقطع هو أن تعطي مالا ينفق في ساعته ويذهب، لك أجره لكنه لا يجري أجره. والجارية هي أن يجعل شيء ينتفع به نفعه مستمر، مثل بناء المساجد، مثل حفر الآبار، مثل طباعة الكتب التي تنتشر في الناس ويبقى أثرها والعلم الذي فيها. وهذه من الأمور التي يرغب فيها حقيقة، لأنه يكثر الآن في التجار وفي أهل الخير من أهل التوفيق أنهم يبذلون في بناء المساجد وفي حفر الأبار، وأما العناية بالدعوة وطباعة الكتب ونشر العلم فهذا محصور في قلة قليلة من أهل الفقه من أهل الثراء. فينبغي أن تبذل الأموال في هذه الصدقات الجارية: بناء المدارس، طباعة الكتب. ولاحظوا أن نفع هذه الصدقات الجارية متعلق بالدين، ونفع الآبار ونفع ما ينفق على المحتاجين متعلق بالدنيا، أما بناء المساجد وطباعة الكتب وبناء المدارس فهذه نفعها متعلق بأمر الدين. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما معنى الشفاعة الحسنة في الدنيا؟ الشفاعة الحسنة هو أن يشفع الرجل عند الرجل، هذه شفاعة المخلوق عند المخلوق، وهو أن يشفع يعني رجل عند آخر شفاعة حسنة في خير، إما أن يعطي يشفع عند فلان أن يعطيه، أو أن يسقط حقه، أو أن يعفو عنه، أو أن يترك ما له. كل هذه الأمور من الشفاعات التي فيها خير ونفع للناس. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل تقبل الشفاعة من الملائكة، وهل هناك ملائكة تشفع؟ نعم، الملائكة يشفعون كما جاء في الحديث شفعة الملائكة، وورد استغفار الملائكة للمؤمنين وتأييدهم لهم. ومن أعمال الملائكة بعضهم أنهم مكلفون بحفظ المؤمنين وبتسديدهم وإعانتهم، وثبت قتال الملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وحنين. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: قوله صلى الله عليه وسلم: فيخرج من النار قوما لم يعملوا خيرا قط، هل هذا من أدلة فناء النار؟ ليس هذا من أدلة فناء النار، هذا دليل على خروج أهل التوحيد من النار. ما قال إن النار تفنى، وإنما يخرج أهل التوحيد من النار ويبقى أهل الشرك وأهل الكفر والنفاق والعياذ بالله يبقون في النار. وهذا الخبر هو الخبر عن خروج من دخل النار من الموحدين ثم مآلهم إلى دخول الجنة. سبقا ذكرنا أن الذين يدخلون الجنة على ثلاث أصناف: من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهؤلاء هم أعلى أهل الجنة، ومن يدخل الجنة بعد الحساب بلا عذاب، وهم الذين ترجح كفة حسناتهم، يحاسبون لكن ترجح كفة حسناتهم فيدخلون الجنة بعد الحساب بلا عذاب. والصنف الثالث: من يدخل الجنة بعد الحساب والعذاب، يحاسبون فيستحقوا دخول النار فيدخلهم الله عز وجل النار بعدله، وهم من أهل التوحيد لكنهم يدخلون النار بذنوبهم وبالبدع وبالمعاصي وبتفريطهم في طاعة الله، ثم يخرجهم الله عز وجل من النار بما معهم من التوحيد. التوحيد الضعيف الذي لم يقوى على تكفير الذنوب، لكن الله لا يضيع مثقال ذرة من الخير، فيخرج هؤلاء، يخرجهم من النار، وهذا دليل على فضل الله. سبحان الله، المخلوقون اليوم تحسن للرجل الدهر وينسى إحسانك في لحظة ويتنكر لك. ولعل أبلغ ما جاء في هذا المرأة هذه التي الناس يبذلون لها الغالي والرخيص، فإذا غضبت قالت: ما رأيت منك خيرا قط، كما يخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا النكران والكفر، كفران العشير وكفر النعم في الناس موجود كثير، أما رب العالمين مثقال ذرة إذا بذلتها لربك لن تضيع عند الله سبحان الله. فمن الذي يعتني بالناس ويصرف همه لإرضائهم ويصرف جهده وماله لطلب حمدهم ولطلب الزلفى لديهم وهم بهذه الأخلاق؟ فرب العالمين هؤلاء يخرجهم من النار معهم مثاقيل الذر في قلوبهم، يخرجهم من النار، ينساهم الناس، ولربما نسيهم أهلهم الذين هم في الجنة لا يتذكرهم أحد. إنما ينجيهم الله عز وجل برحمته ويدخلهم الجنة بعد أن نالوا عقوبتهم على تقصيرهم في أمر الله تبارك وتعالى. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل هناك من الفرق من ينكر الشفاعة؟ نعم كثير. نعم الشفاعات كثيرة، وهناك من طوائف وفرق الأمة من أنكروا بعض أنواع الشفاعة، مثل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة أيضا بعض الصالحين لأهل الكبائر من الأمة. ولهذا يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن سبب اشتهار ذكر الشفاعة لأهل الكبائر في كتب الاعتقاد إنما يذكرها الأئمة، لأن هناك من ينكرها، فما كانوا يذكرون الشفاعة العظمى مع أن كلها حق. لكن لما كان الوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة ينكرون الشفاعة لأهل الكبائر، لأن أهل الكبائر عند هؤلاء هم خالدون مخلدون في نار جهنم، والله عز وجل لا يقبل فيهم شفاعة لأنهم كفار، ولهذا أنكروا الشفاعة لأهل الكبائر. فكان الأئمة إذا صنفوا كتابا في الاعتقاد يقولون: والشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة حق، يذكرون هذه الشفاعة، لأن هناك من أنكرها الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، كذلك الغلاة الذين يكفرون الذنوب المسلمين بالذنوب فهم ينكرون هذه الشفاعة. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل كل شفاعة تقبل؟ لا، ليس كل شفاعة تقبل. ذكرنا وذكر المصنف إن هناك شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة في الكفار لا تقبل، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا أيضا يؤذن لكل أحد أن يشفع، إنما الشفاعة تكون لذوي الفضل. ولهذا يشفق الأنبياء والرسل من الشفاعة العظمى ويخشون ويقولون: إن الله غضب غضبا لم يغضب يعني مثله قبله ولن يغضب مثله بعده، فيخشون من الشفاعة لأنهم يرون أنهم دون هذا. ولهذا يذكرون بعض، يذكر بعضهم بعض ذنوبه وبعض تقصيره، إلا عيسى فإنه يعتذر عنها ولا يذكر ذنبا. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل هناك فرق بين التزكية عند الصالحين والشفاعة عندهم؟ التزكية هو أن يزكى الرجل بأن يثنى عليه، فهذه ليست شفاعة، ولكن هي تعريف بالمزكى. وأما الشفاعة هو أن يطلب له، ففرق بين التعريف وبين الطلب. نعم. سن الله عليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يفرط في الدعاء بعد الأذان الذي هو سبب لشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، أن يدعى بما جاء في الحديث، يدعى للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، هذا ينبغي الحرص عليه. وأما الدعاء بعد الأذان فإنه لا يشرع دائما، يعني بعض الناس يظن أنه كل بعد ما يؤذن المؤذن يدعو، هذا لا يشرع دائما، وإنما بين الأذان والإقامة يشرع الدعاء، وهو من أسباب القبول إن شاء الله. كذلك يصلى بين كل أذنين صلاة. نعم. سن الله عليكم. يقول السائل: هل ورد دليل عن شفاعة الشهيد في سبيل الله وإدخاله لأهله الجنة؟ وهل ورد عدد معين لمن يدخلون بشفاعته؟ الشهداء من الذين ثبتت الأدلة على أنهم يشفعوا، لأنهم أصحاب منازل عالية، ولكن ما ورد هناك عدد، والناس يتفاوتون في عدد من يشفعون فيه بحسب منزلتهم وبحسب منزلة الرجل عند الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: يقول: أنا أشتغل في مؤسسة خيرية في مجال وقف القرآن والدعوة إلى الله، وأتقاضى راتبا من هذا المال، فهل هذا يجوز؟ إذا كنت تعمل وتخلص لله في تأدية هذا العمل وتحتسب الأجر وتأخذ أجرا يعينك على حاجتك في الدنيا، فأنت على نيتك. هذا الذي أجاب به العلماء عن كل هذه الأعمال التي يؤديها الناس مثل القضاء والإمامة والتدريس والعمل في المؤسسات الخيرية، إذا صلحت النية وأخذ المال لينتفع به على النفقة فلا بأس. والضابط في هذا أن الإنسان لو منع منها المال هل يترك هذا الأمر؟ يعني لا يدرس إلا بمال ولا يفتي إلا بمال، مثل الذي جاء في الحديث قال: إن أعطيتموني مالا فسرت هذا الحديث، فهذا خطير. وأما إذا كان يأخذ شيئا يعينه على نفقته، لأنه لو ترك هذا الأمر لسعى في طلب الرزق فتعطل وذهب من وقته الكثير. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يصح القول بأن عيد الأم جائز لأنه من العادات وليس من العبادات، والتحريم في العيد يكون خاصة في العبادات؟ هذا غير صحيح. ذكر شيخ الإسلام أن الأعياد لها حكم العبادات، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ووجدهم يحتفلون بالنيروز قال: أغناكم الله عز وجل بيومين، قال: أغناكم الله عنهما بعيد الأضحى وعيد الفطر. فالأعياد نص العلماء على أنها مما يدخل في البدع، فلا يجوز لا عيد الأم ولا عيد الأب ولا عيد الحب، هذه كلها بدع محدثة. الأم بئس البر إذا كان لا تبر إلا في يوم أو في الشهر مرة. الأم يلزم طاعتها ويلزم برها في كل وقت، لا تحتاج أن تتذكرها في السنة مرة. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز للذين اجتمعوا في المسجد لصلاة قيام الليل في شهر رمضان أن يجعلوا أميرا لترتيب أعمالهم، من الذي يصلي من الذي يصلي بالناس أولا، من الثاني، من الثالث؟ ما تعطى الأشياء أكبر من حجمها، ما يحتاج إمارة، وإنما هذا يسمى تنسيق، ينسق الأئمة الذي يصلي ابتداء فلان ثم يأتي فلان، ما يحتاج لأمير ولا يحتاج يعني تضخيم هذا الأمر. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: من قام ليرجع هل يقول كفارة المجلس؟ من قام للمجلس مفارقا له يأتي بالكفارة، وأما من ذهب مثلا مثل صاحب البيت يأتي بالطعام أو يأتي بالقهوة أو الشاي ويرجع، فهذا غير مفارق للمجلس. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما هي الطريقة للرقية الشرعية؟ هل يغمض عينيه ويضطجع أم كيف؟ الرقية الشرعية لا يتكلف فيها، يرقي كما يقرأ القرآن وينفث، لا يغمض عينيه ولا يفعل أشياء يعني غير مشروع. الرقية يرقي، لكن إن كان متعبا واضطجع ورقى المريض فهذا لا بأس. كانت عائشة رضي الله عنها تقرأ القرآن وهي مضطجعة، لكن لا يظن أن هذا من أداب الرقية أن يضطجع أو يغمض عينيه. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف لو وجدت رجلا يسحر الناس في الملأ، ما الذي أقرأه من القرآن وكيف أبطل سحره؟ هذا يبلغ ولاة الأمور عليه ويدعى ويحصن الإنسان نفسه بالآيات، من مثل آية الكرسي والمعوذتين، ويوجه المسلمين أن يحصنوا أنفسهم من كيد هذا الساحر بما شرع الله عز وجل. أحسن الله لكم. يقول السائل: إذا أصاب الخفة أو الجوربة يسير من رزاز البول أو قطرة أو قطرتان، فهل يمسح عليه أم يخلع؟ وماذا لو كان هذا ظنيا؟ لا، النجاسة لا بد أن يزيل النجاسة. المسح على الخفين هذا حكم يتعلق بلبس الخفين طاهرين، يعني طهارة البدن وطهارة الخف. أما إذا تعلق به رذاذ من البول فهذا نجس، يجب عليه أن ينزع هذا الخف وأن يغسله. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: رجل مات ولم يصلي طول حياته، فهل ينتفع بأن أعمل له عمرة؟ هذا يرجع إلى اختلاف العلماء.